وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الرابع على المعتمد، وزن بإدخال ذوات السبب ورد عن الإمام الظن منصوص به، فجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف من الورع، فإن أسام وخص بعد العمل نسخ والغير مخصص، فإن يكون الأمور من وجه ظهر ولا حكم بالحكم بالترجيح حكم. وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الرائد على المعتمد، وذكر ما وافقه من مفرد قال عن كذلك من مال عمه، ذكر بعض افراد العام بحكم العام، ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العموم، كيف حديث الجماع إيهاب بن دبغة فقد طهر هذا عام، وارد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة في الحر أم المؤمنين، فقال هلا أخذتم بإهابها فاتبعتم به، فقالوا إنها ميتة، فهم بعض الروايات دباغها طهورها، إذن دباغها طهورها هذا من إفراد أي ما إهاب دباغها طهورها فرد من إفراده، وخصه بالحكم هنا، هل يقتضي أن مراد أي ما إهاب دباغها فقد طهورها هذه الشيء خاصة أو لا، يبقى العام على عمومه وهو صحيح، بيدي تأكيد الحكم في بعضه فقط لا ينازي ثبوته في الباقي، نعم بيدي تخصيصه إخراجه في تنافي، ويكون بعضه بحكم العامل لا تنافي فيه، نعم بشرط التخصيص منافاته، نعم مذهب الراوي لا يخص طعمه وروايته، يحدث من بدل دينه فقتله، حديث ابن عباس من بدل دينه فقتله، هذا عوارض عام في الرجال والنساء به لمن وما شبه لمن ينزل جنبه، لكن مثل ابن عباس أن المفسدة لا تقتل، هل نقول مذهب هذا يخص عمر روايته أو لا، نقول لا مشهور لا يخص، العبارة بالمروي لا بمذهب الراوي لأنه قد يكون على اجتهاده، نعم والعبارة بمرويه لا بمذهبه، وزن إدخال ذوات السبب، نحن قدمنا أن العبارة بعمر له لا يخص السبب، نعم ويا ورد على سبب خاص لا يخصصه السبب، لكن صورة السبب دخولها قطعي، تكون صورة السبب تكون دخولها قطعية بخلاف غيرها من الأفراد يبقى بالرشحان فقط كما يتقدم، ويجزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن إمام الظن السبب، وقيل أيضا دخولها كغيرها من الأفراد العام لا سوى، نعم في الرسم يا عم خلف النظر، قال لك الخاص المجاور في الرسم للعام، وما هذا الرسم هنا ما هو رسم القرآن، معناها بكتابة كاملة يتوقع القرآن ويسوى حديثا، جاء خاص وجاوره عام، هل نقول العام مراد به ذلك الخاص المجاور لمقارنته له أو لا، يبقى العام على عمومه، كيف لا بينما لا يجنح لمن يصالح بينما الصلحة والصلح خير، صلحة الأولى نكرة والصلح عام معنى كل صلح، هل الصلح هنا يبقى عام والله يعود صلح خاص صلح بين الزوجين أو صلح خير معنى في كل شيء إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلال، هذه خيار كانوا رسم الخاص مجاور رسم للعام هل يخصصه أم لا في خلاف، فإن سمع خص بعض العمل نصف والغير قالوا تخصيص بيان وتأخذ بيان وقت الحاجة لا يجوز، فهي ورد المخصص بعض العمل بالعام يكون ناسخا لحكم العام في ذلك الخاص، وما ورد إذا قبل العمل سواء قارن العام أو تقدم أو تأخر عنه لكن قبل العمل هيكون مخصصا والغير مخصص من جد، نعم خلاف الحنافي أن يتأخر العام يرونه ناسخا لأن الزيادة عندهم نسخ، نعم سيأتي هناك باب نسخ عن الزيادة عندهم نسخ وليس نسخا كل ما أفاده فيما رسل في النص الزيادة، نعم فإن يكون الأمور من وجه الظهر بحكم الترجيح حتى المؤتمر، قال إذا كان العموم من وجه إذا كان بين العامين تعارض عمال به ما مقسم وجه كلهم له وجهة عمومي وله وجهة خصوصي. في حديث راكم من الذين فاقتلوه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. هلا بين معهم مقسم وجه يصدقان على النساء المرتدات فيتناولهن من بدل دينه وبقتله ويتناولهن نحن نسمع قتل النساء يتعارضان ويختص من بدل دينه وبذكر المرتد ونحن نسمع قتل النساء يختص من نساء غير المرتدات بين معهم مقسم وجه يعني هنا صار الترشيح. نقول يرجحون نهي النبي عن قتل النساء بحديث بأنه اتفق عليه البخاري ومسلم والآخر في البخاري فقط وما اتفق عليه الشيخان المقدم. نعم نعم يا أخوان الشافعي ما هي بالشافعي نعم من سمنا هو هذا سمالكية.